تقول عن نفسها: في بداية حياتي لم أكن أصلي ولا أصوم بعض أيام رمضان، والآن من الله علي بالهداية، فماذا أفعل فيما مضى؟ جزاكم الله خيرا. التوبة كافر، الحمد لله، إذا كانت لا تصلي فالذي لا يصلي كافر، فالواجب التوبة إلى الله والندم على ما مضى، ولازم الصادق أن لا تعود في ذلك وليس عليها قضاء. جزاكم الله خيرا.